جرى اجتماع حياة رئاسة المشتركة 17 لتحالف أم الأمة لتوحيد الوطن اليوم الخميس بطريقة النقل الصوري بين الشمال والجنوب والخارج. نوكش فيه اتجاه نشاطات تحالف أم الأمة لتوحيد الوطن في هذا العام لفضي أصل الاجتهاد في حركة أم الأمة لتوحيد بجمع قيادات الأمة كلية وقواتها. كتم إليه تقرير. ذكر التقرير أن تحالف أم الأمة لتوحيد الوطن سيجتهد باستمرار في مقدمة النضال الرامي إلى إزالة الاشتباك العسكري الحاد وخطر الحرب بين الشمال والجنوب وخلق جو تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية والظروف السلمية من أجل تمجيد هذا العام كعام عميق الأهمية في فتح المجال الجديد للتوحيد المستقل والجدير بتسجيله في صفحات تاريخ الأمة. وسوف يبذل الجهود الإيجابية في سبيل إعلاء جو تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بما يتفق مع تطلعات جميع أبناء الأمة ورغباتهم. أكد أن التحالف سينهض لكي يجعل لقاء التوحيد الكبير لأمم الأمة لقاء قوميا تاريخيا كبيرا يشارك فيه الممثلون وشخصيات من كل الطبقات والفئات في الداخل والخارج تحوطهم الرغبة في فتح الطريق الجديد لسلام البلاد وتوحيدها المستقل. كما ذكر أنه سيدفع عجلة حركة أم الأمة إلى الأمام لتحتيم تحديات القوى المعادية للتوحيد في الداخل والخارج والتي تعاكس تطلعات الأمة إلى التوحيد. وفي الاجتماع تم اتخاذ القرار المشترك.